تعملون. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Thank you.